هاك أصول الفقه لفظا لقبا للفن من جزئين قد تركبا، فالأول الأصول ثم الثاني، الفقه والجزئان مفردان. فالأصل ما عليه غيره بني، والفرع ما على سواه ينبني. والفقه علم كل حكم شرعي، جاء اجتهادا دون حكم قطعي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. باب أصول الفقه. هذه مقدمة، والمقدمة تقسم إلى قسمين، إلى مقدمة علم ومقدمة كتاب. ومقدمة العلم لا بد منها لما يتوقف عليه الشروع في مسائله من معرفتها، فلا بد منها لأنها تتكلم عن مسائل العلم الذي سيدرسه الإنسان، كمعرفة موضوع العلم وحده وغايته. ومقدمة الكتاب تقال لطائفة قدمت أمام المقصود للانتفاع بها، سواء توقف عليها الشروع أم لا. إذن مقدمة العلم لا بد منها لأن الشروع متوقف عليها، لأنها تتكلم عن مسائل العلم. ومقدمة الكتاب بعض الأحيان تكون كمقدمة العلم فلا بد منها، وبعض الأحيان تكون مثلا ليست كذلك، معناها لا يحتاج إليها. يقول: هاك أصول الفقه لفظا لقبا للفن من جزئين قد تركبا. هاك اسم فعل بمعنى خذ، أصول الفقه لفظا لقبا للفن. لفظ أصول الفقه يتكلم عليه من جهتين: الجهة الأولى أنه لقب لهذا الفن، واللقب نوع من أنواع العالم، فالعالم ثلاثة أنواع، إما أن يكون اسما أو كنية أو لقبا، واللقب ما دل على ضاعة الشيء أو رفعته. معناها على الأصول، كلمة أصول الفقه يتكلم فيها من جهتين: الجهة الأولى على أنها لقب لهذا الفن، والجهة الثانية على أنها مركب إضافي. فعلى أنها مركب إضافي سيبدأ الناظم رحمه الله في شرحها، وسيبدأ الناظم رحمه الله في تبيين معاني ذلك المركب الإضافي. هذا معنى قوله: هاك أصول الفقه لفظا لقبا للفن من جزئين قد تركبا. معناها خذ أصول الفقه حال كونه لفظا إضافيا، وحال كونه لقبا لهذا الفن. تركب من جزئين، تركب من جزئين، من جزئين قد تركبا، معناها قد تركب تركيبا إضافيا من جزئين. وله يبدأ يوضح ذاك التركيبات. قال: فالأول الأصول ثم الثاني الفقه، والجزئان مفردان، لأن التركيب تركيب إضافي، والتركيب الإضافي تركيب مفرد، مثل غلام زيد مثلا. فالأول الأصول أي أصول الفقه، والثاني الفقه، والجزئان مفردان. ثم بدأ في التفصيل فقال: فالأصل ما عليه غيره بني، والفرع ما على سواه ينبني. الأصل تقال لما بني عليه غيره، وعكسه الفرع، فالفرع ما يبنى على غيره. الأصل ما بني عليه غيره، هذا من هذا مثلا يشرح قول مثلا معنى أصول الفقه. معنى الأصل له إطلاقات أخرى، ولكن أصول الفقه هذا اللفظ، أصول جمع أصل، والأصل تقال لما بني عليه غيره، بني عليه غيره، والفرع ما يبنى على غيره، هذا معنى قوله: فالأصل ما عليه غيره بني، والفرع ما على سواه ينبني. أما الفقه فهو من فقه إذا فهم، ففيه فقه وفقه وفقها. فقه بالكسر معناه فهم، وفقه بالفتح معناها فاق أقرانه، معناها لأنه فاق غيره في الفقه. وفقه بالضم معناها صار الفقه له سجية. إذن فقه بالكسر معناها فهم، وفقه معناها فاق غيره، وفقه بالضم معناها صار الفقه له سجية. والفقه عرفه هو فقال: علم كل حكم شرعي جاء اجتهادا دون حكم قطعي. هذا التعريف يقترب من تعريف ابن السبكي رحمه الله، فإنه قال: الفقه العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية. الفقه العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية. فقولنا العلم بالأحكام دخلت جميع الأحكام، لأنها قولنا في التعريف العلم بالأحكام، الأحكام جمع حكم والحكم في اللغة هو المنع. ومنه قول جرير بن عطية بن الخطف: أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم إني أخاف عليكم أن أغضب، أبني حنيفة إني إن أهجكم أدعي اليمامة لا تواري أرنبا. والحكم في الاصطلاح هو إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه. فقلنا في التعريف الأحكام الشرعية معناها المحكام التي مصدرها الشرع التي لا تفهم إلا من الشرع. فخرجت الأحكام العقلية كالواحد نصف الاثنين مثلا، وخرجت الأحكام العادية. فالحكم العادي هو إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه بواسطة التكرر مع صحة التخلف، هذا هو الحكم العادي. نحن لا نتكلم عنهما، نحن نتكلم عن الحكم الشرعي، فلا نتكلم عن الحكم العقلي ولا عن الحكم العادي. العلم بالأحكام الشرعية العملية معناها التي يعملها المكلف، والتي مثلا محلها أفعال المكلفين. فخرجت العقائد، فالعقيدة علم بأحكام شرعية ولكنها ليست عملية، بل هي علمية فقط، علمية وليست عملية. العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية. حتى يكون الفقه فقها لا بد أن يكون مكتسبا. فخرج علم الأنبياء وعلم جبريل، هذا لا يسمى فقها لأنه غير مكتسب، بل هو وحي من الله سبحانه وتعالى. المكتسب من أدلتها التفصيلية، هذا ليس قيدا يخرج شيئا، وإنما هو يوضح فقط. الاكتساب لا يكون إلا من الأدلة التفصيلية، الاكتساب لا يكون إلا من الأدلة التفصيلية. معنى قوله: والفقه علم كل حكم شرعي جاء اجتهادا دون حكم قطعي. الأحكام القطعية لا تسمى فقها. الفقه قلنا من اشتراطه أن يكون مكتسبا. وقلنا العلم بالأحكام، هذه أل للتعريف تدخل جميع الأحكام، معناها الفقيه لا بد أن يكون عارفا لجميع الجزئيات كما هو واضح من التعريف، العلم بالأحكام. ولكن في الحقيقة هذا مستحيل. فالفقيه ليس ذلكم الشخص الذي يعرف كل الجزئيات، بل يكفي أن يكون صارحا لأن يعرفها، كما قال سيد عبد الله: والعلم بالصلاح فيما قد ذهب. معناها ما مر وذكر بأن الفقه هو العلم بالأحكام، المقصود بالعلم هنا أن يكون الفقيه صالحا لأن يعلم، لا يشترط أن يكون عارفا بجميع الجزئيات ودرس جميع الجزئيات، لا. بدليل أن مالك رحمه الله سئل عن كثير من المسائل فقال: في كثير منها لا أدري. وهذا لا يدل على عدم علمه رحمه الله ولا على عدم اجتهاده. فالعلم المقصود به الصلاحية، وهي ملكة مثلا تكون في الإنسان يستطيع بها فهم النصوص، وليس المقصود أن يكون فاهم أو أن يكون حافظا لجميع الجزئيات. هذا معنى قوله: والفقه علم كل حكم شرعي جاء اجتهادا دون حكم قطعي. العلم بالأحكام القطعية لا يسمى فقها.